قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. نعم، الخفان تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجل من الجلد ونحو ذلك، والمسح والإمرار. قال المؤلف رحمه الله: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 أيام من حدث بعد لبس. نعم، قال المؤلف رحمه الله يجوز. نعم، قال يجوز. قوله يجوز، التعبير بالجواز يظهر أنه أراد به مقابلة من قال بالمنع، مقابلة من قال بالمنع، أو لبيان المدة. نعم، المقصود جواز المسح في هذه المدة وانتفاؤها خارج هذه المدة. وإلا فإن مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المسح على الخفين أنه سنة. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه سنة، ردا لأهل البدعة. الإمام أحمد يرى أن المسح أفضل من الغسل. شيخ الإسلام يقول بأنه يراعي حال قدمه، فإن كان لابسا فالسنة أن يمسح، وإن كان خالعا فالسنة أن يغسل. يعني لا نقول البس لكي تمسح أو اخلع لكي تغسل. وقال المؤلف: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 أيام من حدث بعد لبس. يعني هذا الشرط الأول من شروط المسح على الخفين. الشرط الأول المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام. ويدل لذلك حديث علي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، حديث صفوان بن عسال في السنن وغير ذلك. وقال المؤلف رحمه الله من حدث بعد لبس، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأن المدة تبدأ من أول حدث بعد لبس، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. واستدل على هذا ما جاء في حديث صفوان من زيادة من الحدث إلى الحدث، لكن هذه الزيادة ضعيفة. الرأي الثاني أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح، ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا كانت من أول حدث، من أول لبس بعد حدث، وهذا أقرب الله أعلم. قال: ويشترط فيهما لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء حيث المغيرة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس. إذا هذه شرطية. وقول المؤلف بالماء يخرج طهارة ماذا؟ طهارة الصعيد. وعلى هذا لو تطهر تيمم ثم لبس خفيه ما يمسح عليهما إذا جاء الماء. وقال المؤلف بعد كمال الطهارة يخرج ماذا؟ ما إذا غسل رجله اليمنى فليس له أن يلبس الخف حتى يغسل اليسرى، لأنه يكون أدخل اليمنى قبل كمال الطهارة. قال رحمه الله: وسترهما لمحل الفرض وإمكان المشي بهما عرفا. يعني أيضا يقول لك المؤلف اشترط أن يكون ساترين لمحل الفرض، وعلى هذا إذا كان لا يسترا لمحل الفرض ما يصح المسح عليهما. قالوا: لأن ما ظهر فرضه الغسل وليس المسح، ما يجتمع غسل ومسح. والحنفية يرخصون بثلاث أصابع، المالكية يقولون إلى الثلث، شيخ الإسلام يقول لك إنه ما دام أن الخف ينتفع به يصح المسح عليه. وعلى هذا نقول: ما دام أن اسم الخف لا يزال باقيا وأنه ينتفع به، يقول بأنه يصح المسح عليه. سبق أن أشرنا إلى قاعدة، وهي أن ما خفف في أصله يخفف في أي شيء في توابعه. الشارع خفف وجعل هذا مسح، ما نشدد. ولهذا تعقب العلماء مذهب الشافعية وكلام الشافعي بأن الرأس يمسح 3 مرات. كيف يمسح 3 مرات؟ الرأس ما يمسح، ما يثلث الرأس، لأن الشارع جعله بناه على التخفيف، جعله مسحا، كيف نقول يكرر المسح 3 مرات؟ فالذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه ابن تيمية، ما دام أن اسم الخف لا يزال باقيا عليه وينتفع به فإنه يصح المسح عليه. قال: وثبوتهما بأنفسهما، يعني لا بد أن يكون ثابت بنفسه، لو كان يثبت بغيره ما يصح المسح عليه. وهذا وإمكان المشي بهما عرفا، إذا كان كبير ما يمكن المشي فيه عرفا، يقول لك ما يصح، لأنه قد يكون ما يمشي، قد يكون مريض وعنده خف كبير، لا بأس أنه يمسح عليه. لكن على كلام المؤلف لا يمسح عليه، لأنه لا فائدة منه. نعم، الصواب أن الفائدة لا تزال باقية والأدلة مطلقة. قال: وإباحتهما يخرج ماذا؟ المحرم. كما تقدم لنا أنه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فكونه محرم يأثم، لكن كونه يمسح الجهة هنا منفكة، لا تعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المختص به، هنا يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه المختص به، فهنا لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال: وطهارة عينهما. نعم، يعني هنا يخرج طهارة عينهما، يخرج ماذا؟ أيوة، المتنجس. إيتك قلت المتنجس ولم تقل النجس، لأن النجس هو نفسها، فعندنا نجس وعندنا متنجس، فالمتنجس يصح أن تمسح عليه، لكن النجس ما يصح أن تمسح عليه. يعني كيف النجس؟ عندك جوارب أصابها بول، يصح تمسح عليها ويرتفع الحدث، وإذا جاءت الصلاة طهرة اغسله. لكن للمتنجس عينه وذاته نجسة، كما لو كان جلد حيوان ما دبغ نجس، أو جلد حيوان ميت، جلد ميتة ما دبغ، أو على المذهب، لأن جلد الميتة على المذهب ما يطهر بالدبغ، لبس جلد ميتة على المذهب يصح تمسح عليه ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن هذا نجس. لكن إذا كان متنجسا يصح تمسح عليه، عندك جوارب فيها بول أو فيها دم مسفوح يصح تمسح عليه، لكن إذا جاءت الصلاة ماذا؟ تغسله ويرتفع الحدث. قال رحمه الله: وعدم وصفهما البشرة ومثلهما الجوربان. يعني في الشروط السابقة يقول لك المؤلف وصف البشرة كما تقدم الكلام على ذلك، ويؤخذ من ذلك صحة المسح على الجوربين، وقد جاء في ذلك حديث المغيرة ابن شعبة وهو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، علي وأنس بن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنه. قال: وإذا انقضت المدة أو خرج شيء من الممسوح أو حصل ما يوجب الغسل نزعهما. إذا انقضت المدة، واضح إذا انتهت المدة، يقول لك المؤلف رحمه الله ينزعهما، يعني قول المؤلف نزعهما يعني لا يصح المسح عليهما، صحيح، يعني التوقيت هنا للمسح، لكن هل تبطل الطهارة أو لا تبطل؟ المذهب أنها تبطل الطهارة، والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن الطهارة لا تبطل، يعني المالكية يقولون لا تبطل الطهارة لكن يغسل الرجلين مباشرة، الحنفية لا تبطل الطهارة لكن يغسل الرجلين ولا يشترط المباشرة، والصحيح أنه ما يحتاج غسل الرجلين، لأنه لما مسح ارتفع الحدث، فكون الحدث ارتفع يحتاج إلى قوله يعود الحدث مرة أخرى، يحتاج إلى دليل. قال لك: أو خرج شيء من الممسوح أو حصل ما يوجب الغسل نزعهما، صح، يعني حيث صفوان إلا من جنابه، ففي الغسل ما يمسح الخفين، كذلك أيضا إذا خرج شيء من الممسوح، لأنه كما تقدم على المذهب يجب ستر محل الفرض، فإذا خرج شيء من الممسوح يجب أن ينزع ولا يصح، لا يصح أن يمسح عليهما. والذي يظهر أنه إذا خرج شيء من الممسوح أن هذا ما يضر، لأنه كما تقدم أنه ما يشترط أن يكون ساترين، ما دام أنه ينتفع بهما واسم الخف لا يزال باقيا عليهما فإنه يصح المسح عليهما. قال: ويمسح أكثر العمامة. المسح العمامة من مفردات المذهب خلافا للجمهور، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والقمار كما في مسلم، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، يعني إذا أراد أنه يمسح الخف من الأصابع إلى الساق. ويدل له حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ماذا؟ أعلى الخفين. نعم. قال: ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة. نعم، هذا المذهب أنه يشترط في الجبيرة أن توضع على طهارة. والرأي الثاني، الوجه الثاني في المذهب، أنه ما يشترط أن توضع على طهارة، لأن الجبيرة المس عليها رخصة، والخفان المس عليهما عزيمة، فرق بينهما. فالصواب أن الجبيرة ما يشترط أن توضع على طهارة. قال: ولم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها. وقال لك الجبيرة ما تتوقت بوقت، ما دام أنها ما تتوقت بوقت وأنها عبادة ضرورة، فكذلك أيضا ما يشترط أن تتقدمها الطهارة، ما يشترط أن تتقدمها الطهارة. وقال لك المؤلف: لم تتجاوز قدر الحاجة. يعني يقول لك المؤلف اشترط ألا تتجاوز قدر الحاجة. يعني ما هو قدر الحاجة؟ يعني موضع الجرح والكسر وما يحتاج إليه في شدها، هذا إذا وجد ذلك جاز للتمسح، موضع الجرح وما يحتاج إليه في شدها. طيب لو تجاوزت قدر الحاجة وش الحكم؟ ينزع. قالوا: ينزع الزائد إذا ما استطاع أنه ينزع الزائد. نعم، قالوا بأنه ينزع الزائد. طيب إذا ما استطاع أنه ينزع الزائد، قالوا: يتيمم. نعم، والرأي الثاني أنه ما في حاجة للتيمم، نقول انزع الزائد، إذا تضرر بنزعه فإنه يكتفي بأي شيء؟ بالمسح، ولا حاجة. نعم، لا حاجة إلى نتيمم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة الصغرى شرع في الطهارة الكبرى، والغسل هو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن على وجه مخصوص. قال رحمه الله: وموجباته ستة أشياء: خروج المني دفقا بلذة. هذا الموجب الأول بالإجماع، أن خروج المني أنه إذا كان بلذة فإنه موجب للغسل. ويدل لذلك حديث أم سليم في الصحيحين: هل على المرأة من غسل يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء، إذا شرطية. وقال المؤلف: دفقا بلذة، يعني يكفي، العلماء يقولون يكفي أن يقول بلذة، ما يحتاج أن يكون دفقا، أو يقول دفقا ولا حاجة بلذة، لأنه لا يخرج دافقا إلا إذا كان بلذة. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. قال: إذا فضخت، وفضخ الماء هو خروجه على وجه الغلبة. قال: وتغييب حشفة في فرج قبلا كان أو دبرا. هذا الموجب الثاني. ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: ومس الختان الختان. فإذا غيب الحشفة، والمقصود بالحشفة رأس الذكر، فإذا غيبه في فرج زوجته أو أمته وجب الغسل. وقول المؤلف دبرا، يعني هو كما تقدم أنه ما في تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فهذا يحرم. نعم، وإن كان يحرم فإنه موجب للغسل. قال: وإسلام كافر، من المفردات أيضا، هذا من المفردات، إسلام الكافر. جمهور أنه ما يجب، لكن إسلام الكافر هذا، مع أن الجمهور يرجعون إلى كلام الحنابلة. كيف؟ هم يقولون إذا أتى في حال كفره ما يجب الغسل يجب عليه أن يغتسل، والغالب أنه يكون ماذا؟ أنه أتى في كفره ما يجب الغسل. فيظهر والله أعلم أن المسألة هذه اتفاق بين الأئمة أن غسل الكافر أنه واجب. ويدل لذلك ما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عاصم بن قيس أن يغتسل، وأيضا ثمامة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما أسلم اغتسل، وفي مصنف عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليغتسل، مروه فليغتسل. فالذي يظهر نعم ما ذهب إليه الحنابلة أن إسلام الكافر أنه موجب للغسل، كما ذكرت أنه أنهم يقولون إذا أتى في حال كفره ما يجب الغسل واجب عليهم يغتسل، فهم رجعوا إلى كلام نعم إلى كلام الحنابلة رحمهم الله. نعم نعم قيس بن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل. قال رحمه الله وموت حيث بن عباس في الصحيحين اغسلوه بماء وسدر في الذي وقصته راحلته، اغسلوا بماء. قال وحيض نعم الحيض بالإجماع، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة إذا ذهبت الحيض أن تغتسل، ونفاس لأن النفاس حيض أو يأخذ أحكام الحيض. ولهذا في حديث أم سلمة لما حاضت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا فستي، قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. قال لزمه الغسل يشمل ماذا؟ ها؟ يشمل الجنب والحائض والنفس. أما الجنب فهذا ظاهر حديث علي، حديث علي لم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. نعم وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وله طرق يشد بعضها بعضا، لكن هو الوارد عن الصحابة، الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورد عن عمر بإسناد صحيح أنه كره قراءة القرآن للجنب، وكذلك أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة. فيظهر قراءة وهذا ما عليه الأئمة. نعم ما عليه الأئمة. طيب بقينا في الحائض، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ها الحائض تقرأ أو لا تقرأ؟ لا تقرأ. وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، ضعيف. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يفرق بين الحائض والجنب، فيقول لك الحائض تقرأ الجنب ما يقرأ، وهذا القول هو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام. ويدل لذلك حيث عائشة لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج قراءة القرآن، فالصواب في ذلك أن الحائض والنفس لهما أن تقرأ القرآن كما هو مذهب مالك رحمه الله. وأيضا فرق بين الحائض والجنب أن الحائض ما يمكن أن تتخفف أن ترفع الحدث، لكن الجنب ممكن أنه يرفع الحدث. قال رحمه الله والغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بعد النية ويكفي الظن في الإسباق. نعم يفيد المؤلف رحمه الله أن الغسل غسلان، غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ أن تعمم بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق، إذا عممت بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق كفى ذلك. أما الغسل الكامل فهو المشتمل على المستحبات بعد الشروط والواجبات، وهذا بينه المؤلف رحمه الله بقوله قال وقبل ذلك قال ويكفي الظن في الإسباق. يعني الظن يعني هذه قاعدة أن الظن معتبر في العبادات. نعم بل الصحيح أن الظن معتبر في العبادات والمعاملات. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، ظن حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. حديث أسمة قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هنا أفطر بناء على ماذا؟ الظن ولا اليقين؟ الظن، لو كان اليقين ما طلعت الشمس، لكن أفطر بناء على أنهم ظنوا أنها طلعت أنها غابت. قال وواجبه واحد وهو التسمية، تقدم الكلام عليه. قال والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويتوضأ، تقدم الكلام على النية والتسمية، ويتوضأ بعد إزالة ما لوثه من أذى ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا وكذا على بقية جسده. يعني كما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل فرجه وملوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات. قال لك وكذا بقية الجسد، يعني ظاهر كلام المؤلف أنه يثلث الجسد، وهذا المذهب. والرأي الثاني أنه لا يثلث الجسد، لأنه ما ورد، الذي ورد فيه التثليث هو ماذا؟ الرأس. أما بقية البدن فهذا ما ورد فيه، ما ورد فيه التثليث، فيكتفي يغسل مرة واحدة الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. قال نعم طيب، يغسل رأسه ثلاثا ثم جسده مرة واحدة. بالنسبة للرجلين المذهب يغسلهما مرتين، المرة الأولى مع ماذا؟ الوضوء كما جاء في حديث عائشة، والمرة الثانية بعد نهاية الغسل كما جاء في حديث ميمونة، فيكرر غسل القدمين مرتين. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني أن هذا باب التنويع، تارة وتارة، تارة تتوضأ وضوءا كاملا وتارة تتأخر غسل الرجلين. والرأي الثالث أنه يعود إلى أمر خارج، يعني إن كان المحل نظيفا يغسل رجليه، وإن كان المحل فيه تراب أو طين أو نحو ذلك يؤخر غسل الرجلين. فيظهر والله أعلم هذا القول أو القول الذي قبله أن هذا من باب السنن التي جاءت على وجوه متنوعة، تارة يغسل رجليه وتارة يترك غسل الرجلين، فالأمر في هذا واسع. ويظهر أن الرأي الأخير أنه أقوى من الذي قبله، والله أعلم. قال رحمه الله: ويسن تيامن كما تقدم في الوضوء، يبدأ بشق الأيمن ثم الأيسر، وموالاة. نعم، هذا المذهب، والصحيح أن الموالاة لا شرط وأنه لا بد منها، لأنه ليس بصحيح أن نقول أنه إذا غسل رأسه يغسل نصف بدنه الساعة السابعة والتاسعة النصف الآخر، هذا ما ليس هذا هو الغسل الذي اغتسله النبي صلى الله عليه وسلم. وإمرار اليد على الجسد بالدلك، يعني نعم هذا سنة عند الإمام مالك يرى الوجوب، لكن الجمهور سنة وهو الأقرب، ما دام أنه ظن أن الماء وصل خلاص. وتعاهد الشعر، نعم هذا تعاهد الشعر بمنزلة الدلك للبدن، وإعادة غسل رجليه في مكان آخر تقدم الكلام عليه، والاغتسال بصاع كما يسن الوضوء بمد. نعم، حديث أنس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. نعم، يقول لك: والاغتسال بصاع كما يسن الوضوء بمد كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. نعم، حديث أنس في الصحيحين، وهذا يرجع إلى الحال والحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع واغتسل بما هو أكثر من الصاع وبما هو أقل من الصاع، فيظهر أن هذه راجعة إلى أي شيء؟ إلى الحاجة. المهم أن الإنسان ماذا؟ ما يسرف، يتبع السنة ولا يسرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.